الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بحمد الله في تفسير سورة النساء. وقبل أن أبدأ في تفسير هذه السورة، حدث مني بطريق الخطأ والسهو في ورحمة الزخرف بالتازبرة الأعراف روم هود كاف البقرة. هذه سبعة مواضع في القرآن الكريم في كلمة رحمة، وهي تاء التأنيث التي يقال لها التاء المفتوحة، وليس المقصود بالتاء المفتوحة أي التي عليها فتحة، ولكن بتسمى بالتاء المجرورة أي التي تجر بالقلم، وهي تنطق تاء وصلا ووقفا، فتقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، بخلاف رحمة التي هي بالتاء المربوطة فعند الوقف تقول رحمة، مثل مثلا قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة لأنها مكتوبة بالتاء المربوطة، أو مثل قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فإن وقفت عند رحمة فتقول لا تقنطوا من رحمة أي من رحمة الله، وهكذا. فالتاء هذه تسمى تاء التأنيث في كلمة رحمة، ولها سبعة مواضع جمعها ابن الجزري في هذا البيت. والخطأ الذي قلت أنها بالتاء المفتوحة وليس بالتاء المضمومة، فمعذرة لهذا الخطأ. أبدأ بتفسير سورة النساء. هناك أولا علاقة ووجوه مناسبة بين سورة النساء والسورة السابقة لها، وهي سورة آل عمران. اختتمت سورة آل عمران بالأمر بالتقوى، وسورة النساء افتتحت بالأمر بالتقوى، وهذا من أنواع البديع يسمى في الشعر تشابه الأطراف، وقوم يسمونه بالتسبيغ، وذلك القول ليلى الأخيلية: إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى داءها فشفاها من الداء العضال الذي بها، غلام إذا هز القناة رواها فأرواها يشرب سجالها دماء رجال حيث نال حشاها. في سورة آل عمران تفصيل لغزوة أحد، وفي سورة النساء موجز عنها: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركزهم بما كسبوا. كلتا السورتين محاجة لأهل الكتاب وبيان لأحوال المنافقين وتفصيل لأحكام القتال. أيضا هناك علاقة بين هذه السورة، وهي سورة مدنية بدأت بيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وهذه سورة في النصف الأول من القرآن. في النصف الثاني من القرآن في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. في كلتا السورتين أمر بتقوى الله، ولكن في السورة الأولى التي نحن بصدد تفسيرها تذكير بالنشأة، وفي سورة الحج تذكير بالرجعة والمصير إلى الله والبعث والحساب. فتأمل أخي المسلم وأختي المسلمة هذا البيان المعجز. نزلت سورة المدينة وسورة النساء بالمدينة، وقال عبد الله بن مسعود: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسر أن لي بها الدنيا وما فيها. الأولى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الثانية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ثالثا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الرابعة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. الخامسة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أمر الله بعبادته وتوحيده وتقواه الذي خلقكم من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، وخلق منها زوجة وهي حواء عليها السلام، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونشر وفرق رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به، أي تسألون به، والأرحام، كما كانوا يقولون أسألك بالله وبالرحمة. أو اتقوا الله الذي تسألون به، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها بل صلوها. قرأ حمزة والأرحام بالكسر، أي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقرأ الباقون تساءلون به بالتشديد. وأنكر بعض النحاة قراءة حمزة الزيات، وهي قراءة متواترة سبعية صحيحة. قال ابن عباس: إذا اختلفتم في القرآن فعليكم بالشعر. وقراءة حمزة لها ما يؤيدها من الشعر، كقول الشاعر: فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجب. وشاهدهم: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. فقال لها وللأرض، الشاهد هنا أنه جاء بحرف الجر عند ذكر الاسم الظاهر بعد الضمير، فقال لها وللأرض. فحجتهم أنه هنا قال الذي تساءلون به والأرحام، كان يريدون أن يقولون فاتقوا الله، واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، فلم يأتوا بحرف الجر. وكما قلت فالقراءة صحيحة متواترة سبعية. وقيل أن بالأرحام بالخفض عطفا على الضمير في به، أي تساءلون به وبالأرحام كما قال مجاهد وغيره على سبيل الاستعطاف. إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم باعتبار ما كان. واليتامى جمع يتيمة ويتيم، للذكور وللإناث. أما أيتام فهي جمع يتيم. قال الإمام الفخر الرازي في الآيات السابقة: وجوب مراقبة الله والخشية منه، جواز المسألة بالله. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيثوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن ازدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، أي كان إثما عظيما. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وعن عائشة أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها حصن، وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزل فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا. مثنى وثلاث ورباع، قصر لا ينبغي، قصر الرجال على أربع، في هذه الآية. قال الإمام الشافعي: دلت سنة رسول الله المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله أن يجمع بين أكثر من أربع، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وهذا مخالف لسنة رسول الله. قال الإمام أحمد عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال لهم النبي: اختر منهن أربع. وأيضا روى الشافعي في مسنده عن نوفل بن معاوية قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال لي رسول الله: اختر أربعا أيتهن شئ وفارق الأخرى. فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ سنتين فطلقتها. قالت آني بزنت زعيمة الصوفية العالمية في كتابها الأديان المنتشرة في الهند: ومتى وزننا الأمور بقسطاس العدل المستقيم ظهر لنا أن تعدد الزوجات الإسلامي الذي يحفظ ويحمي ويغذي ويكسو النساء أرجح وزنا من البغاء الغربي الذي يسمح بأن يتخذ الرجل المرأة لمحض إشباع شهوته ثم يقصد بها إلى الشارع متى قضى منها أوطار. وقال جوستاف لوبون إن نظام تعدد الزوجات نظام حسن يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم الذي تمارسه، ويزيد الأسر ارتباطا، ويمنح المرأة احتراما وسعادة لا تجدها في أوروبا. وحديث أبي داود أن حارث بن قيس الأسدي كانت عنده ثمان حرائر، فلما نزلت فانكحوا ما طاب لكم من النساء أمره الرسول أن يطلق أربعا ويمسك أربعا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ينهى الله عز وجل عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال حتى يبلغوا سن الرشد. أي وابتلوا اليتامى أي واختبروهم حتى إذا بلغوا الحلم فإن آنستم منهم صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي قبل بلوغهم وإسرافا من غير حاجة ضرورية. ومن كان غنيا فلا يأكل منه شيئا، ومن كان فقيرا محتاجا فليأكل منه بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وشهيدا ورقيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم، ذكر في بطونهم مع أن الأكل لا يكون إلا في البطن وأريد به ملء البطن، وإما أن يكون المراد بذكر البطون التأكيد والمبالغة كما في قوله: ولا طائر يطير بجناحيه. روى ابن مردويه عن جابر قالت: أتت أم كجة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء، فأنزل الله تعالى للرجال نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون. وقوله وإذا حضر القسمة، أي حضر قسمة الميراث ذو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين، فليرضخ لهم من التركة نصيب. وقيل هذا مستحب، وقيل أن هذا نسختها آية الميراث، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. قد ورد الترغيب في تعليم الفرائض، وهذه الآيات تتكلم عن علم المواريث. تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى، كل شيء ينزع من أمتي. قال ابن عيينة إنما سمي الفرائض نصف العلم لأنه ابتلى به الناس كلهم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حكيم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه الآيات التي تتكلم عن المواريث، علم المواريث وتقسيم الأنصبة، لم يتركها الله عز وجل لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما قسمها الله وقال عنها أنها وصية يوصيكم الله، وقال عنها أنها فريضة فريضة من الله، وتوعد من يخالف هذا الأمر وهذا التقسيم. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله، كل هذا لابد أن يأخذ المؤمن الاعتبار من هذه الآية ومن هذا الوعيد حتى يتقي الله في الوصية وفي الورثة، فلا يظلم أحدا ولا يترك البنات بدون حق، فلهن من الحقوق مثل مال الرجال، فلا يخالف شرع الله ولا يجور في الوصية، وليتق الله ربه أولا. لابد من الحديث قبل الكلام عن التركة أن هناك حقوقا متعلقة بالتركة وهي خمس. أولا مؤونة تجهيز الميت، لابد من تجهيز الميت والديون المتعلقة بعين التركة لابد من تسديدها، والديون المرسلة، والوصية بالثلث فأقل لغير الوارث، والإرث أي الميراث. أسباب الإرث ثلاثة: نسب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، نكاح، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أو موت أحد الزوجين في عدة الطلاق الرجعي، وطلاق الفار أي طلاق الزوج المريض لزوجته بدون طلبها. هذا من أسباب الإرث أي الميراث. الولاء، فمن اعتق عبدا فمات فماله لسيده. والحديث: الولاء لمن اعتق. موانع الإرث: القتل، ليس للقاتل من الميراث شيء. الرق، من باع عبدا له مال فماله للبائع. هذا يمنع الإرث، أي أن العبد لا يرث بسبب عبوديته ورقه. اختلاف الدين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. الوصية أركانها خمسة: صيغة، وموصي، وموصى له، وموصى به، وموصى إليه. أحكامها: أحكام الوصية تستحب لمن ترك مالا كثيرا، وتكره لفقير له ورث فقراء، وتباح لفقير له ورث أغنياء، وتجب على من عليه حق بلا بينة أو بلا إشهاد، وتحرم في ثلاث حالات: لوارث، إذ لا وصية لوارث كما في الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، بأكثر من الثلث لمن له وارث لأعانة على محرم. في هذه الحالات الثلاث تحرم. مبطلات الوصية: رجوع الموصي، موت الموصى له قبل الموصي، قتله للموصي أي الموصى له قتل الموصي، ردة، ردوه للوصية أي رد الموصي للوصية، تلف العين الموصى بها. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، هذا في بداية الإسلام، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذا ثبت أن المرأة زنت بالبينة العادلة، وهي أن يشهد عليها أربعة من الرجال، فإن شهدوا فالحكم هو الإمساك في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. هنا استدل أبو حنيفة في أنه يعذر في اللواط ولا يحد، وقال مجاهد: آية الأذى في اللواط، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. أذوهما هنا للتعزير بالشتم والتعيير والجلد والضرب بالنعال. إن الله كان توابا رحيما. وهذه الآيات نسخت في سورة فقد جعل الله لهن سبيلا. فقد روى مسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد ماء وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مئة والرجم. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله رب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تضروهن في العشرة حتى تترك بعض صداقها أو بعض حقوقها، وهذا من الإضرار، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا، فإذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا كما قال عمر بن الخطاب أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. أي وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا أي مهرا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا، لأنه حقها، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ثم نهت الآية عن هذا الزواج المقيت، وهو أن ينكح الابن زوجة أبيه. ولقد روي عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. حرمت عليكم أمهاتكم، هذا مجاز مرسل حذف فيه المضاف، أي حرمت عليكم نكاح أمهاتكم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، نسائكم اللاتي دخلتم بهن كناية عن الجماع والبناء عليها. وأحل لكم قرئ وأحل لكم بصيغة البناء للمعلوم، أي وأحل الله لكم. فآتوهن أجورهن فريضة، أي مهورهن، وهذا من باب الاستعارة. كلمة فما استمتعتم به منهن حمل بعض الروافض والشيعة على نكاح المتعة، أي حملوا هذه الآية على أن المتعة موجودة في القرآن استدلالا بهذه الآية، وهذا خطأ فاحش. فالغرض من الآية الاستمتاع بالأزواج، وقد حرم زواج المتعة في غزوة أوطاس بخيبر. في هذه الآيات البينات لابد أن نتعرض على المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح ثلاثة أنواع: أولا محرمات تحريما مؤبدا، والمحرمات تحريما مؤبدا أربعة أقسام: محرمات بالنسب وهن سبع الموجودون في الآية، رقم 23: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء محرمات. محرمات بالرضاع وهن سبع: المرضعة، أم المرضعة، أختها، عمتها، خالتها، بناتها وبنات ابنها، بنات أخيها وأختها. محرمات بالمصاهرة وهن أربع: أم الزوجة وأمهات نسائكم وبنت الزوجة وربائبكم اللاتي في حجوركم، زوجة الابن سواء دخل بها أو لم يدخل بها، سواء كان ابنه أو ابن ابنه، وحلائل أبنائكم. رابعا زوجة الأب بمجرد العقد سواء دخل بها أو لم يدخل، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال العلماء: العقد على البنات يحرم الأمهات سواء دخل بها أو لم يدخل بها، والدخول بالأمهات يحرم البنات. المحرمات تحريما مؤقتا قسمان: محرمات لأجل الجمع، وهو الجمع بين المرأة وأختها أو خالتها أو عمتها، سواء كان من نسب أو من رضاع، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. أيضا من المحرمات تحريما مؤبدا اللعان. عن سهل بن سعد قال: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا، صحيح أبي داود. أما التحريم المؤقت كما قلنا هو من أجل الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها. أيضا المحرمات لأجل العدد، وهن الزيادة على الرابعة للحر وعلى الثانية للعبد. المحرمات تحريما عارضا عشرة: أولا المزوجة، يعني المرأة المتزوجة، والمحصنات من النساء. حرمت عليكم المتزوجات من النساء. لا تجمع المرأة زوجين، أي لا تتزوج المرأة زوجين من الرجال. المعتدة التي فارقت زوجها بعد الدخول في نكاح صحيح أو شبهة، وتكون الفرقة عن وفاة أو طلاق أو لعان أو خلع، هذا تحريم عار. المستبرأة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أصل الاستبراء في الإماء، وتستبرئ بعض الحرائر كالموطوءة بشبهة وذات النكاح الفاسد أو الباطل. أيضا المحرمة تحريما عارضا الزانية حتى تتوب، لا يحل نكاحها إلا بشرطين: انقضاء عدتها، فإن كانت حاملة فبوضع الحمل، والتوبة من الزنا. المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المحرمة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. المسلمة للكافر، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الكافرة لمسلم، لماذا؟ الأولاد ينتسبون إلى أبيهم فيكونون على الكفر، وقد يفتنها في دينها، لا يصح أن تكون له القوامة، أي الزوج الكافر، لما فيه من الذلة والمهانة. والله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يحل مسلم أن يتزوج بكافرة لا تؤمن برسالة كالمجوسية والشيوعية وعبدة النار والأحجار. الأمة على الحر القادر على نكاح الحرة، أي المحرمة تحريما عارضا، أن يحرم على السيد أو على الحر أن يتزوج من أمة. لماذا؟ أما عدم الطول أي القدرة على التزوج، أو خشية الوقوع في الزنا، فيشترط أن تكون الأمة مسلمة، وألا يجد ما يشتري به أمة يتسرى بها، فيجوز له التزوج من الأمة. وقال بعضهم: ترك النكاح أولى، أي ترك النكاح من الأمة أولى والصبر أفضل. لماذا؟ لأن الأبناء في هذه الحالة يتبعون الأم في الحرية، فسيكون الأولاد عبيدا. لماذا؟ لأن أمهم أمة، ولهذا وجب أن نفهم هذا الأمر جيدا. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله يريد أن يبين لكم طرائق شرعه الحميد ويتوب عليكم من الإثم والمحارم والله عليم حكيم. ويريد الذين يتبعون الشهوات من أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزنادقة وأهل البدع أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا في همته وفي عزمه وفي طبعه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا نداء من رب الأرض والسماء لأهل الإيمان. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أكل أموال الناس بالباطل له أنواع كثيرة منها الغصب والربا والرشوة والسحت. كل هذا من الغش والكذب نهانا عنه الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقرئ إلا أن تكون تجارة فأكل أموال الناس بالباطل كالسرقة والخيانة والغصب والربا والقمار والرشوة منهي عنه. أما التجارة عن تراض بين الناس فهذا أمر مأذون فيه وتجارة بالرفع بمعنى إلا أن تقع تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لما بعث نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت أن أغتسل حتى لا أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال قلت يا رسول الله إني احتلمت. في ليلة باردة شديدة البرودة، فأشفقت أن أغتسل أن أهلك، فذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إقرار منه بفعل عمرو بن العاص، بل إن أصحابه شكوا إليه أنهم كانوا يريدون أن يوقدوا نارا فمنعوه من ذلك، وأرادوا أن يتابعوا هؤلاء الناس فمنعوهم أيضا من ذلك، منعوهم من إيقاد النار حتى لا ينكشف الموقع، ومنعوهم من متابعة العدو حتى لا يكون هناك بعض الأدمنة التي قد يقع فيها المسلمون. وهذا إن دل يدل على رجاحة عقل عمرو بن العاص رضي الله عنه. الشاهد: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قرئ بدل كلمة كبائر كبير بمعنى الجنس. إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه، ما هو الكبير؟ أي إن تجتنبوا الكفر كما في قوله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، أي اجتناب الكبائر يكفر الصغائر.